العمل الفردي الآن أصبح أكبر وأكثر يعني استعمالا. الأول الواحد عشان كان ياخد صورة تذكارية الصور اللي هي الشخصية استعمال الرسمي وإنما الصور العادية. كان طبعا لازم واحد يصور من مسافة معينة ويضبط العدسات ويضبط الفيلم وياخد الفيلم بعد كده ويوديه يتحمر ويطبع. كان بياخد وقت. دلوقتي طبعا السيلفي إنسان ممكن يصور نفسه وتظهر الصورة بنفس اللحظة اللي صور فيها سواء كان بمفرده أو مع أحد، وممكن يطبعها بعد كده في الطابعة إذا كان عنده طابعة ويطبعها. أصبحت الإمكانيات الفردية كما ذكرت أهو يعني الصورة أفضل عما كانت عليه في السابق من الاعتماد على الجهات الأخرى أو يعني التي لديها القدرة على ذلك والمعرفة والأجهزة والأدوات والأحمام والورق وإلى آخره. فالإنسان كان بسيط في حياته الفردية، هو عايش و يعني ممشي أمور بالبساطة. أصبح الآن في التعقيدات دي كلها لعيش أو التطورات بمعنى أصح، التطورات هي برضك نوع من أنواع يعني التعقيدات أو التراكمات بتاعت الأشياء البدائية اللي تطورت ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. طبعا الواحد إحنا بنستخدم أشياء ما بنفهمش والله يعني إزاي تطورت، إزاي يعني دمجوها وصغروها بهذه الطريقة بهذه الصورة اللي وصلت إلينا الآن في اللي هي الشيبس دي. طبعا دي كلها تطورات تحت إحنا بنستخدم، وهناك من لديه العلم طبعا وبيدرسه، ولكن أشياء برضه مش سهلة وإنما أشياء صعبة.